كم عمر الرسول؟ عمر الرسول 50 سنة. 50 سنة؟ ها؟ لا، هو قبل الهجرة بثلاث سنين. كم عمر الرسول؟ 50 سنة. طيب، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال اللهم علم الحكمة، وفي رواية من كتاب، وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. شف، علمه الحكمة، علمه الكتاب، فقهه في الدين. نعم، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة أو حبر الأمة، يقال إنها مثلثة الحاء، حبر حبر حبر. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة